إنما ورثوا العلم الشرعي وهو البلاغ عن الله وعن الرسل. فشرف لكل مسلم أن يبلغ عن الله وعن رسوله. في هذه الأيام هناك انتكاسة تصيب الدعوة، فعلينا جميعا أن نساهم في نهضة الدعوة إلى الله عز وجل، كل بحسب ما يعلم، ولا يزيد عما لا يعلم مقدار أمنة. لأنك إن بلغت عن الله وعن رسول الله بغير علم تقع في محظور. واسمع إلى هذا الحديث المبارك الذي رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في أول الحديث أمر من الله، من رسول الله عفوا، أن تبلغ عنه، ثم جاء في آخر الحديث فهو صلى الله عليه وسلم يحذر من يكذب ويحدث عن رسول الله كذبا وهو يتعمد ذلك. إذن الموضوع يحتاج ضوابط، وهو البلاغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأب مأمور أن يبلغ في أبنائه وزوجته، وصاحب المصنع مطالب أن يبلغ ويأمر في مصنعه، وكل يبلغ بحسب موقعه وبحسب ما تعلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن تسمع مني في هذا اليوم كلمة فتنقلها إلى غيرك وإلى أهلك. واسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فرب مبلغ أوعى من سامع. ربما أنت تنقل حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس يكون هو فهمه أعلى منك، أعطاه الله عز وجل حكمة فيتعلم من هذا الحديث ما لم تتعلمه أنت وأنت الذي سمعته. هذه المقدمة إخوة الأحباب أردت أن أدخل بها على موضوع اليوم، وموضوع اليوم هو بعنوان يدعون إلى الخير. أمثلة عملية من القرآن والسنة لربما حيوان وربما حشرة يدعون إلى الله. أمر غريب جدا أن تجد طائرا أو حشرة أو حيوانا يدعون إلى الله، والمسلم المأمور بأن يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا يفعل ذلك. تعالوا بنا إخوة الأحباب ندخل إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى، ونرى كيف يقص الله عز وجل علينا هذا القصص في كتابه والآيات في سورة النمل، وكيف أن هذه الحشرة الصغيرة الضعيفة التي لا ترى ربما بالعين المجردة تدعو إخوانها وتدعو قومها إلى الخير، وتدعوهم أن يأخذوا جانبا من الطريق حتى لا يهلكوا. والمسلم يرى أخاه المسلم يبارز ربه ليل نهار بالمعاصي ولا ينهاه ولا يسجره ولا يأمره. ليه؟ يقول لك طالما أنا ماشي سليم لا يعنيني الآخرون. لا يا أخي والله. خرج يوما الصديق رضي الله عنه على الصحابة وهو كان خليفة المسلمين فقال: يا أيها الناس، آية في كتاب الله تؤولونها خطأ، فما هي يا خليفة رسول الله؟ قال رضي الله عنه: قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ظن الناس أن هذه الآية تحث الناس على أن يلتزم كل واحد منهم بنفسه ولا يهتم بغيره. لا والله، الصديق رضي الله عنه ثاني رجلا في هذه الأمة، قال: يا أيها الناس، إنكم تفهمون هذه الآية خطأ وتؤولونها على غير مراد الله عز وجل، فما التأويل الصحيح يا صديق؟ قال رضي الله عنه: أن يأخذ كل منا بيد أخيه ويحثه على الخير ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. أول الصديق رضي الله عنه: عليكم أنفسكم. ارجع كده لصدر سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. أي أن أخاك هو من نفسك وأنت من نفسك، لأن الأصل واحد، أنك خلقت من نفس واحدة، فلا ترى أخاك على خير وتتركه، ولا تراه على معصية ولا تنهاه. إن الله عز وجل لعن بني إسرائيل، أي طردهم من رحمته. ليه؟ قال الله عز وجل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كان الرجل يمر على الرجل فيراه يعصى ربه فينهاه ويأمره، ثم يمر اليوم الثاني فينهاه ويأمره، ثم يمر اليوم الثالث فينهاه ويأمره، ثم يمر عليه بعد ذلك فيراه على المعصية فيتركه، ولا ينهاه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. يعني إيه كلامنا يا أخوانا؟ يعني أنت تأمره وتنهاه ثلاث، فإن لم يستجب فهناك شيء أو حاجة في دين الله عز وجل تسمى الزجر بالهجر، أهجرك في الله، لأنك ما انتصحت لله ولا لرسوله وما انتهيت عن هذا المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيضرب الله عز وجل قلوب بعضهم بعضا، أي تغلق هذه القلوب، الذي كان يأمر بالأمس والذي كان يؤمر يصيرون سواء، فإذا جاء العذاب لا يستثني أحدا، سواء الآمر أو المأمور، لأن الآمر ما هجر هذا الذي يفعل المعاصي ولم ينتهي عنها رغم أن أخاه قد نهى. الشاهد من هذا الكلام أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم لا يستثنى منها أحد، وشرف لكل أحد أن يدعو ويبلغ. اسمع إلى تكملة هذا الحديث السابق أو صدره، يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرئ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها. رحم الله امرئ سمع مقالتي فوعاها، ففهمها أو حفظها، فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث أيضا يحث على أن تعلم غيرك ما تعلمته. إن هذا الدين وهذا العلم الشرعي وهذه السنة النبوية لم تصل إلينا الآن إلا بالنقل، وأمة الإسلام تسمى أمة متواترة. فلو استهان الصحابة الأولون في البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ التابعين من الصحابة ما وصل إلينا هذا الدين، ولا مات هذا الدين في مهده. ولكن الله عز وجل حافظ هذا الدين في قلوب الرجال فيبلغ الشاهد الغائب، وهكذا حتى تعم الفائدة وتعم الدعوة. إن هذه النملة التي ذكرها الله عز وجل لنا في كتابه، وهو يقول سبحانه وتعالى لما رأت هذه النملة جيش سليمان، هذا الجيش الجرار من كل الخلائق الجن والإنس والطير والسباع وكل هذه المخلوقات، لما رأت هذه الحشرة الصغيرة هذا الجيش قادم ماذا قالت؟ بالله عليك لو قارن بينك وبين هذه الحشرة الصغيرة، هل أنت ساويتها؟ هل أنت فعلت فعلتها بأن نجيت أبناءك من عذاب الله عز وجل؟ بأن أمرت ولدك أن يصلي؟ هجرته مرة لأنه لم يصلي فرضا؟ أمرته ونهيته؟ أول ما دخلت بيتك سألت زوجتك هل صليت؟ سألت ابنتك هل صليت؟ وهكذا إخوة الأحباب. قالت النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بتقدم المعذرة لسليمان وجيشه. هل يرى الماشي النملة؟ لا. فتأمر هذه قبيلة النمل، وقيل هي في الطائف وقيل أنها في الشام، قبيلة النمل هذه، وقيل أن هذه النملة تأمر هذه قومها أو تأمر أهلها وأقرانها أن يدخلوا جحورهم ومساكنهم حتى لا يعرضوا أنفسهم للهلاك. وأنا أريد من كل مسلم أن يأمر من يعول ومن تحت إمرته ومن يصاحب ومن يصاهر وكل من تصل إليه أن يكف عن المعاصي، أن يراقب الله عز وجل في حركاته وسكناته حتى لا يهلك يعرض نفسه للهلاك في الدنيا والآخرة. فإن شؤم المعصية يرى في وجه العاصي، مش هقول لك بس في الآخرة له عاقبة بل في الدنيا. مش انت كده وانت لما تقابل أحدا من الناس تقول والله الأخ ده ما شاء الله وجهه عليه النور، والله الأخ ده الواحد كده ارتاح له أول ما رآه، والعكس صحيح. فإن المعصية لها شؤم يعود على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بضيق الأرزاق وضيق الصدور، وفي الآخرة بعذاب الله عز وجل وسخطه، فضلا عن بغض الناس له في الدنيا. فإن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء، إن يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه. فعل أمر، جبريل مش مخير يحب أو يكره لا، بل هو مأمور من قبل المولى تبارك وتعالى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء. أهل السماء دول مين يا أخواني؟ الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أهل السماء ملائكة منهم الساجد ومنهم الراكع ومنهم المسبح المهلل لا يفطرون عن التسبيح والتحميد والتهليل طالما هم أحياء. فينادي جبريل فيهم فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء. ثم شوف بقى اللي أنا عايز أقولها لك، يوضع له القبول في الأرض. لما واحد يقعد معاك يحبك، لما حد يشوفك يرتاح له، هو ده القبول. وعلى النقيض البغضاء عافاني الله وإياكم. إن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. فيبغضه جبريل. هو جبريل بينه وبينك نسب؟ بينه وبينك مصلحة عشان يحبك أو يكرهك؟ إنما هي الطاعة والمعصية، إنما هي الطاعة والمعصية. مثالا عمليا يقوله جبريل عليه السلام لحبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم عن فرعون، فرعون موسى عليه السلام، يقول: لو رأيتني يا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا آخذ من حال البحر وأضع في في فرعون حتى لا تدركه رحمة الله. جبريل هو فرعون وهو يغرق بيطف شوية كده وينزل تحت المية شوية، فهو وهو بيطف كده بيقول إيه: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. استكبار حتى وهو بيموت. شوف جبريل لبغضه لهذا العاصي المتكبر الذي قال: أنا ربكم الأعلى. ماذا يقول جبريل؟ يقول: لو رأيتني يا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا آخذ من حال البحر، من طين البحر، وألقم فرعون في فيه حتى لا ينطق بكلمة فتدركه رحمة الله عز وجل. ليه يا أخوان؟ لأنه تجبر وطغى واستعلى في الأرض وادعى الألوهية والربوبية. فالملائكة ليس بينها وبين العباد أنسابا ولا مصالح، إنما هي الطاعة. يحبك الملك لأنك طائع تحب الله ورسوله، ويبغضك الملك أو الملائكة جميعا لأنك عاصيا لله ولرسوله. النملة فهمت هذا المقصد فقالت لأقرانها: ادخلوا مساكنكم حتى لا تعرضوا أنفسكم للهلاك. على كل مسلم أن ينصح أخاه ويوجهه: لا تعرض نفسك للمعاصي وللتهلكة في الدنيا والآخرة بمعصية رب العالمين. هذه النملة التي لا ترى أمرت بالمعروف، أمرت بالخير، دعت إخوانها ألا يعرضوا أنفسهم للإبادة. تخيل هذا الجيش الجرار، جيش سليمان، لما يمر على هذا الوادي ماذا يصنع به؟ سيهلكه عن بكرة أبيه. فلما رأت النملة ذلك حذرت هذه الأمة. يقول أهل التفسير أنه كان بين سليمان وبين هذه النملة ثلاثة أميال، فحملت الريح هذه الكلمات إلى سليمان عليه السلام. فماذا قال؟ دعا ربه أن يوفقه لأن يشكر هذه النعمة، أن علمه منطق الطير والإنس والجن والحيوان. قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أن يفهمك الله عز وجل ويشرح صدرك لدينه، هذا فضل من الله عليك. ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أفضل ما يعطى العبد العلم الشرعي، يعلم الناس ويعمل به، يعمل به أولا ثم يعلمه غيره. فهذا هو الفضل العظيم. ليس الفضل بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان، إنما الفضل لأهل العلم، إنما الفضل لأهل العلم، ومن جلس تحت أقدامهم يتعلم منهم فيرفع الجهل عن نفسه وعن غيره فهذا شرف من الله عز وجل. قال الله عز وجل في كتابه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شرف عظيم أن يذكر رب العزة تبارك وتعالى أهل العلم مع الملائكة ومع شهادته لنفسه تبارك وتعالى. مثال آخر في الدعوة أيضا إلى الخير، طائرا صغيرا حقيرا لا يأبه إليه الناس ولا يلتفت إليه الناس، وهو الهدهد. هذا الطائر دعا إلى الله، فهل دعوت أنت إلى الله؟ هل أمرت بالمعروف مرة؟ هل نهيت عن المنكر مرة؟ هذا الهدهد الطائر الصغير الذي كان جندا من جنود سليمان عليه السلام دعا إلى الله وأنكر أن يسجد أحدا لغير الله وأن يعبد أحد على الأرض غير الله عز وجل، فهو الخالق الرازق المتصرف في جميع الخلائق، خلق الإنسان من عدم وليس له فضل أن يخلق. ثم هذا الإنسان يسجد لغير الله، يعبد غير الله، يدعو غير الله، يتوسل بغير الله عز وجل. كل هذه الأمور الشركية التي لا يرضى الله عز وجل عنها. رأى الهدهد نموذجا من هذه النماذج، قصه الله عز وجل علينا في كتابه. سليمان كل يوم في الصباح كده زي ما كنا في الجيش طابور الصباح، فكان سليمان عليه السلام يتفقد الجند في الصباح، فافتقد هذا الهدهد. طيب هو في وسط الجيش العظيم ده لاحظ غياب الهدهد؟ لأن الهدهد ده كان مهم جدا، كان له شغلنا عجيب قوي يا اخواني. هذا الكائن الصغير أو الطائر الصغير ده الله عز وجل أعطى له حثة غريبة في اكتشاف الماء، فكان سليمان عليه السلام يرسله يتفقد أماكن المياه الجوفية، فإذا وجد ماء نقر في هذا المكان فيفحر أو فيأتي الجن أو الإنس فيفحتون هذا المكان فيستخرجون الماء. كانت مهمته استكشافية، لذلك كان عنصرا مهما في هذا الجيش، بيمثل سلاح الاستطلاع هذا الكائن الصغير. نعم، وهذه من نعمة الله عز وجل على سليمان أن سخر له الجن والإنس والطير والحيوان وكل هذه الدواب. فقال الله عز وجل في كتابه: فتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد ثم جاء فقال: بصرت بما لم تبصر به وأحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إيه هو النبأ ده اللي نبي الله لم يطلع عليه واطلع عليه هذا الهدهد وينكره على هذه القبيلة، قبيلة سبأ. قال هذا الهدهد مستنكرا: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. طيب كلام لغاية دلوقتي ماشي الحال، لكن المصيبة الكبرى أنه رأى: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ألا يسجدوا لله الله الذي يخرج الخبأ من الأرض؟ ألا يسجد الله لله الذي يرزقهم وخلقهم من عدم وليس لهم فضل في أن يخلقوا؟ هذا الكائن يتكلم بهذا الكلام؟ نعم، لأن قال الله، لأنه قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل من في الأرض يسجد ويعبد ويوحد إلا الثقلين المارق منهم والعاصي منهم الإنس والجن الذين كلفوا، أما هؤلاء فقد جبروا على الطاعة. الإنس والجن كلفوا وخيروا في العبادة والطاعة، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى، أما كل الكائنات جبلت على الطاعة. وكما قال الله عز وجل في كتابه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقن منها، خافوا فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه، جاهل بمقدار ما يحمل من أمانة التكاليف الشرعية وأمانة العبودية لله وحده، لأنه مكلف أن يأمر وينهى، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعبد نفسه لله أولا ثم يعبد غيره، ولن يتأتى ذلك إلا بالتعلم والعلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنت تأمر في أهلك وأقرانك وإخوانك وأصدقائك وأصهارك وكل من يصل إليه صوتك ولسانك. الله عز وجل قال في كتابه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، الفائزون، المفلحون الفائزون الناجون من عذاب الله، الذين نالوا شرف البلاغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أعظم ذنبا على هذه الأرض يرتكب أن تجعل لله ندا وهو خالقك. الله خلقك وليس لك فضل أن تخلق، أي فضل لك أو أي حق لك أن تخلق أو أن ترزق؟ الله خلقك من عدم ورزقك من النعم، أسبغ عليك وافر النعم، ثم كبرك من الصغر، هداك من الضلالة، علمك من الجهالة، ثم يعطيك زوجة، ثم يهب لك الذرية، ثم نعم لا تعد ولا تحصى، فأي شكر نؤديه إلى الله؟ فأي حمد نؤديه إلى الله؟ الملائكة منهم الساجد منذ الخليقة ومنهم الراقع، ثم هو يأتي يوم القيامة فيقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما حمدناك حق حمدك. الذين يسجدون منذ الخليقة إلى قيام الساعة يقولون هكذا، والواحد منا إن حافظ على الصلاة أصلا يقول لك ده أنا أحسن من غيري، ويبسأل وشه وظهره حر، وهو مقصر مفرط مضيع لطاعة الله عز وجل. إلا ما رحم ربك والخير في الأمة كثير، لا بد أن يأمر بعضنا بعضا بالخير وينهى عن الشر، حتى نأخذ بأيدي بعضنا بعضا إلى رضوان الله وجنته، ويبعد بعضنا بعضا عن عذاب الله وسخطه، فإن الجنة أعدها الله عز وجل وصنعها بيده لبنة من فضة ولبنة من ذهب، أي فضل هذا؟ والنار عياذا بالله أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهي سوداء مظلمة. واسمع لقول الله عز وجل: فما أصبرهم على النار. إيه اللي زليهم على كده وهم كانوا يستطيعون في الدنيا أن ينجوا أنفسهم وأهليهم من عذاب الله؟ اسمع إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره. إذا أمر بالعبد إلى النار لن يرحمك الملك، لأنه لا يستطيع أن يخالف أمر الله عز وجل، فلن يفرط لحظة في أمر الله عز وجل، ولن يتهاون طرفة عين في أن ينفذ الأمر. إذا أمر بالعبد إلى النار لن ترحمه الملائكة، ولن تتوانى في تنفيذ أمر الله عز وجل طرفة عين. فليحذر منا هذا الموقف وهذا المشهد: يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم، نجوا نفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار، عليها ملائكة. شوف وصفهم إزاي، الله تبارك وتعالى يصفهم لنا حتى يعظم لنا الأمر، حتى ننجي أنفسنا في الدنيا. فاليوم عمل لا حساب، وغدا حساب لا عمل. أسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى إلى رضوانه. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الدعوة إخوة الأحباب مهمة كل مسلم بحسبما تعلم وحسبما يعلم، يبلغ أبناءه، يبلغ أحبابه، يعلم زوجته، يأخذ بيدها إلى رضوان الله عز وجل. فإن الزوجة إن صلحت صلح المجتمع. المرأة هي التي تفرخ وتعلم كل الرجال بلا استثناء، والله وحال المأموم من حال الإمام. كل انشغل بالطلب، بطلب الأرزاق والسعي عليها، والمرأة في البيت هي التي تربي. عليك أن تعلمها، وإن لم تستطع فأخرجها تتعلم، حتى تخرج لنا أبناء أسوياء، حتى تخرج لنا أبناء تعلموا الإسلام حقا، تعلموا القرآن حقا، حتى وهي ترضعه تعلمه لا إله إلا الله، وهي تطعمه تعلمه لا إله إلا الله، تعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمه شيئا من القرآن. فهذا أنت مأمور به. إن الدعوة إلى الخير تصدى لها، أو تصدت لها الحشرة وتصدى لها الطير، وهو يأمر بالمعروف. كلكم تعلمون القصة، ختام هذه القصة أن سبأ عن بكرة أبيها أسلمت مع سليمان. من السبب في ذلك؟ هذا الطائر الصغير لما نقل خبرها إلى نبي الله سليمان، فأرسل إليها سليمان عليه السلام برسالة صغيرة جاءت على إثرها إلى سليمان، فأسلمت بين يديه. ولما رأت من هذا الملك ماذا قالت؟ قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فلما أسلمت الملكة أسلم قومه، فالشعب على دين يعني حاكمه. فالشاهد من هذا الكلام: لا تتأخر ولا تتردد أن تعلم غيرك آية أو حديثا. حيوانا يدعو إلى الله، هل رأيتم ذلك؟ هل سمعتم عنه؟ وهذه القصة يرويها الإمام البخاري من حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. يقول أبو سعيد: جاء يوما رجل إلى المسجد فإذا به زوى غنمه في زاوية، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس معه فقص عليه قصة، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، أي الصلاة جامعة، اجمعوا الناس. فجمع الصحابة الناس فقال: قص عليه. فإذا بهذا الرجل يروي قصة عجيبة، فقال هذا الرجل: كنت أرعى غنمي يوما فعدا ذئب على شاة، هجم ذئب على شاة صغيرة كانت متأخرة في آخر الجيش، في آخر الغنم عفوا، فأخذها فجريت خلفه حتى استخلصتها منه، فإذا بهذا الذئب يقعي على ذنبه، يقعد كده أعزكم الله، قعدت الكلب قعد كده على ذنبه على ذيله، فقال: يا أيها الرجل أو يا أيها الراعي، تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي؟ يا سلام، الذئب عارف أن الله هو الرزاق. وكثير من المسلمين يتعلقون بالإنسان وبالجن وبكل شيء إلا بالله في الأرزاق، ونحن نرى الضائقة التي نحن فيها في هذه الأيام. يا أخي، تعلق بالله الذي عنده مفاتيح خزائن السماوات والأرض، والله إن تعلقت به أغناك، فإنه سبحانه وتعالى لو أعطى كل سائل مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيء. فقال الذئب: تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي؟ فوقف الراعي قال: يا عجبا، ذئب مقع على ذنبه يتكلم بكلام الإنس؟ قال: نعم. أتعجب مني؟ قال: نعم. قال: فالأعجب مني محمد بيثرب صلى الله عليه وسلم. محمد بيثرب، الحق به فآمن به فذاك خير لك. روح له المدينة وأسلم بين يديه فهذا خير لك في الدنيا والآخرة. يا سلام، الذئب يعلم هذا الرجل أن يسلم ويؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. خير لك أن تذهب إليه وتؤمن به. فلم يتوانى الرجل أن يفعل ذلك، فأخذ غنمه وذهب إلى المدينة. كان يرعى في البادية في الصحراء، فزوى غنمه في جانب من المدينة وذهب إلى النبي فقص عليه هذه القصة. أولا أسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس فقص على الناس هذه القصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق والله، صدق والله. الإمام أحمد رضي الله عنه يروي لنا في المسند كمالة لهذا الكلام، هذا الحديث إلى هذا الحد من رواية أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، ثم الإمام أحمد في المسند يروي لنا بقية هذا الحديث فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، ويكلم الرجل عذب كربة صوته، كرباك بتاعه أو العصاية بتاعته، تكلمه وتخبره فخذه عما صنع أهله وهو غائب. يا سلام، ولدي أمور غيبية يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تكون في آخر الزمان. والإمام وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند: لا تقوم الساعة حتى يكلم استباع الإنس ويكلم الرجل عزبة صوته، كرباج أو عصيته تكلمه وتخبره فخذه بما صنع أهله وهو غائب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذئب كان سببا في إيمان هذا الرجل. ألا تدعو أنت إلى الله؟ ألا تدل الناس على ربهم؟ ألا تعلمهم شيئا مما علمك الله عليه؟ في صندلة فوق، في صندلة فوق، طب افتحها للناس. ألا تدل الناس على ربهم بما فتح الله عز وجل عليك؟ ألا تعلمهم حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعلمته؟ موقف آخر لجمال: روى البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في صفرة مع النبي، كنا في صفرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدنا منا أعربي، أي اقترب، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. عشان تتعلم فن الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك مجلسا ولا يفوت فرصة إلا ودعا إلى الله وبلغ عن الله تبارك وتعالى، لأن الله أمره بذلك: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أمر من الله عز وجل لرسوله أن يبلغ ولا يتوانى في التبليغ عن الله طرفة عين. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فدنا منا أعربي، أي اقترب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا أعربي، أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له الأعرابي: ومن يشهد لك؟ انت عايزنا اشهد لك بأنك رسول ونبي؟ من اللي يشهد لك بكده؟ كلام وجيه والله، من يشهد لك؟ ما ينفعش بقى النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عبد الله بن عمر يقول له: مش أنا رسول الله؟ يقول له: نعم طبعا. ما ينفعش يجيب واحد من الصحابة يسأله. إنما ماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ وهذه من المعجزات والآيات والدلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم، وهذه العلامات والدلالات كثيرة في السنة المباركة. فإذا بشجرة، شجرة صغيرة، سلمة، قال: تشهد لي هذه السلمة؟ السلمة دي الشجرة الرفيعة الصغيرة. فأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول عبد الله بن عمر: فجاءت تخط الأرض خطا، فوقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فاستشهدها ثلاثة. قال لها: أتشهدين أني رسول الله؟ فشهدت: أنت رسول الله، أنت رسول الله، أنت رسول الله، فشهدت ثلاثا صلى الله عليه وسلم. ثم أشار إليها فعادت إلى مكانها صلى الله عليه وسلم. ماذا يصنع هذا الأعرابي؟ لم يتمالك نفسه ولم يسعه إلا أن يؤمن بالله وبرسوله. قال: لن أكون أقل من هذه السلمة، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الأحباب، كل هذه النماذج دعت إلى الله وشهدت إلى الله لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، فماذا صنعت أنت؟ ماذا قدمت لدين الله؟ ماذا بلغت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اعلم أنك موقوف بين يدي الله وموقوف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض. خلي بالك، الحوض بتاع النبي صلى الله عليه وسلم مش هتوصله بالسهل، ولكنك إذا وصلت سئلت. يقول لك صلى الله عليه وسلم وفي يده كوب الماء من حوض الكوثر: أسأل الله أن يوردنا حوضه وأن يسقينا جميعا منه وأن لا يحرمنا شفاعته صلى الله عليه وسلم. فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخي، ماذا قدمت لدين؟ أنت عملت إيه لدين الإسلام؟ بلغت حاجة؟ دعيت ولا كنت بتحاربه؟ كنت بتدعي لدين الله ولا كنت بتحاربه؟ كنت بتكره كل ما هو إسلامي وسني وهذه الاتهامات المعلبة. ثم إذا نجوت من هذا السؤال تصل بين يدي الله عز وجل فيقول لك: عبدي، ماذا قدمت لدين؟ ماذا ستقول؟ أعد أخي الحبيب للسؤال إجابته. نجي نفسك من عذاب الله، نجي نفسك من سؤال الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. لما تقف بين يدي الله عز وجل ويقول لك: عبدي، تفكر لما عملت كذا يوم كذا، هتستحي حياء من الله يتساقط بهذا الحياء لحم وجهك؟ فنجي نفسك من هذا الموقف، لا تعرج نفسك، لا تعرض نفسك لهذا الموقف العظيم وهذا الهول الشديد. بماذا؟ بطاعتك لله عز وجل. والله يا أخوانا، أسعد إنسان على وجه الأرض هو الطائع الذي يسير على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن دين الإسلام فيه فسحة وفيه بحبوحة عظيمة، وجزء صغير كده هو النهي، هو الحدود قد كده، إنما الدين كلها واسعة وفي حتة صغيرة قد كده هي الحرام، هي الحدود، العقاب. ما تروحش عند الحتة دي بقى تقول أنا عايز ده بقى، ما عندك الدنيا واسعة، الحلال الطيب كثير. ما تجيش انت بقى على الحته الصغيره بتاع الحرام دي وتقول ده الاسلام جه ليجلد الظهر ويقطع اليد ويقيم الحد. لا، الاسلام ليس عطاشا للدماء ولا سفاكا للدماء، انما جاء الاسلام للحفاظ على النفس وعلى العرض وعلى الدين وعلى العقل وعلى كل هذه الثوابت الخمسه، جاء من أجلها هذا الدين الحنيف. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل مكروه وسوء، احفظ شعبها من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا، واحفظ شبابنا، واحفظ جيشنا، واحفظ هذه الأمة الإسلامية من كل مكروه وسوء. اللهم من أرادنا والمسلمين في كل مكان بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والمسلمين في كل مكان بشر فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم بارك في أرزاقنا، بارك في أوقاتنا، اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، احفظ جيشنا يا رب العالمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.